أن الصلاة تأتيني وأنا في نوبتي العسكرية، ولا يسمح لي بترك النوبة فيفوتني وقت الصلاة، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يجوز لي القصر أو الجمع كالمسافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ مبشر، من أبها تقول يأتيك وقت الصلاة وأنت في النوبة العسكرية ولا تتمكن من أدائها حتى يخرج الوقت، نظرا إلى قيامك بوظيفتك. يا أخ مبشر، هذا حرام عليك أنك تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فأنت آثم. وكذلك المسؤولون لديكم إذا كانوا يلزمونك بعدم الصلاة حتى يخرج الوقت فهذا كله لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين في حالة المسايفة وضرب الرؤوس واشتداد القتال ألا يؤخروها إلى أن يخرج وقتها، بل أمرهم أن يصلوا في الوقت وإن كانوا في حالة الضرب والقتل والقتال، مما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. قال الله تعالى في حق المقاتلين وأنه لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة القتال وضرب الرؤوس أنه يصلي بطائفة من أصحابه ركعة ثم يثبت قائما فتتم لأنفسهم فيذهبون وجاه العدو يقاتلون، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت، فإذا ثبت جالسا أتموا لأنفسهم. فانظر إلى تغير هيئة الصلاة وكيفيتها وهم في حالة القتل والقتال، ومع هذا لم يرخص لهم أن يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. فعليك وعلى زملائك ألا يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل عليكم أن تصلوا بكل حال ولو كنت في المحل الذي تعمل فيه. أما التأخير فهذا لا يجوز. أما بالنسبة للقصر فلا يجوز لك القصر ما دمت مقيما، وإنما القصر خاص بالمسافر وأنت غير مسافر، فلو صليت قصرا وأنت معدود من المقيمين فصلاتك لا تصح، والله أعلم.